يقول طبيب عن قصة حدثت له في عام 94 ميلادية بالتاريخ الإفرنجي. يقول كنت أعمل في إحدى المستشفيات الحكومية في دولة عربية. تقول في مناوبتي في إحدى الدول الأفريقية العربية. يقول في مناوبتي بإحدى وحدات الطب المركز. يقول وكان من بين المرضى رجل مسن مناوب الطبيب وكان هناك مريض مسن يقول تجاوز عمره 80 وحالته صعبة وكان يعاني من غيبوبة كبدية يقول جراء القيء الدموي من المعدة. ما أعرف أنا هذا المرض لكن مرض أصيب بالغيبوبة بسببه. رجل كبير ومريض ويعني نزيف داخل جسمه وغيبوبة في يعني ما في مرض إلا خلاص هذا الرجل ينتظر وفاته. يقول وظللت أتابع هذه الحالة حوالي يعني 3 إلى 4 أيام وهو في الغيبوبة غيبوبة تامة. رجل كبير في السن يقول أنا كنت يعني مشرف عليه وأنا كنت يعني أتابع حالته هذا الطبيب. يقول عصر اليوم الرابع يقول كنت مناوبا. يقول فجأة هذا الرجل يستيقظ بعد 3 أيام ونصف يستيقظ الرجل من غيبوبته. الحمد لله قام ربما يعني خير إن شاء الله استيقظ من غيبوبته. يقول فهب جالسا على طول يعني الإنسان لما يقوم من غيبوبة ما يجلس. يقول الغريب أنه جلس أسرعنا إليه الممرضون الطبيب. يقول جئت عند رأسه أراد أن يقوم يقوم من فراشه. يقول فأسرعت إليه وقلت له استريح استريح يا شيخ استريح استريح ما تستطيع ما تستطيع نم نم ارتاح. يقول فتروى فقلت له ماذا تريد يا والدي ايش تبي تسوي؟ قال أريد أن أصلي العصر. فقلت له يا والدي أنت في غيبوب 4 أيام لا تستطيع ذلك أنت مريض اجلس اجلس ارتاح. قال لا لا لن ارتاح وين المسجد أين المسجد؟ قلت له يا حج أي مسجد؟ أنت مريض ما تستطيع الحراك اجلس صلي على فراشي. قال لا المسجد. يقول حتى أقنعته فأصر أن أتيه بالماء. يقول فجئناه بالماء على الفراش. يقول وتوضأه على فراشه. يقول ثم صلى على السرير صلى ما يستطيع أن يقوم. يقول صلى على سريره ثم انتهى من صلاته. يقول ثم نام ثانية ولم يتكلم بأي كلمة. يقول ما إن غط في نوم عميق إلا وقبض الله عز وجل روحه. 4 أيام لم يستيقظ فلما حانت وفاته أيقظه الرب عز وجل فصلى صلاة العصر لتكون خاتمته ومن صلى البردين دخل الجنة. يقول فلما صلى العصر رجع ونام قبض الله عز وجل روحه. أي خاتمة تلك؟ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيبين يقولون سلام عليكم حال الوفاء. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي أتمنى الواحد منا هذه الخاتمة خاتمة وهو يصلي وهو يسجد لله وهو يركع لله عز وجل. فرق إي والله فرق بين هذا الرجل وبين الذي يموت وهو قد تعاطى المخدرات أو يموت وهو سكران أو يموت وقد انقلبت سيارته ويستمع الأغاني أو يموت وهو عاق لوالديه. فرق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.